الجنسية ولو كان في ذلك مشقة، وهل الإحداد يشمل الطاعنة في السن؟ نعم، الإحداد أمر سبب الطاعنة في السن، منهن علينا نعم ونقول بها ولا يدخل بها لو عبد على المرأة وما تدخل بها لكن هذه تدخل الإحداد في الطلاق المطلقة إذا ما دخل بها معها يعني، لكن المتوقع عنها لا مات عنها وهذا عقد عليها ولم يدخل عليها العده وعليها الاحداث وعليها الميراث. فالطاعنه في السن وشابه كلاهما سواء في وجود العده والاحداث. كذلك الحلي اذا كان الحلي كل عقيم ولا مقص عليها سواه وضاقت عليها على يدها مقص مخرج لا تقع في الميراث. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.